اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الظن بالامتثال مجرى للاشتغال، ولكن نقل الآخذ عن بعض أنه حجة ولا تجد الإعادة من جديد، وعلل وجه الآخذ ذلك في مسألة عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، والسيد الخوئي رد التوجيه المذكور بأن الضرر المحتمل في المقام هو عقاب، والعقاب لا يقول أحد، فعدم وجوب دفع احتمال. فلئن كان هناك كلام وخلاف، فالخلاف اين؟ في دفع الضرر الدنيوي، واما دفع الضرر الاخروي بمعنى العقاب فلا اشكال بين الكل في وجوب دفعه. وعلى هذا الاساس فتجب الإعادة من جديد والإتيان من جديد دفعا للعقاب المحتمل. هكذا ذكر السيد الخوئي. ونحن في مقام التعليق على كلام السيد الخوئي قلنا، هذا كله تكرار، السيد الخوئي قال على أنه العقاب المحتمل في الضرر المحتمل في مقامه هو العقاب، ونحن نقول له متى يحتمل المكلف العقوبة؟ يحتمل ذلك فيما لو قلنا أن احتمال عدم الامتثال، يعني احتمال بقاء التكليف بعد العلم بالتكليف، احتمال بقائه وعدم امتثاله منجز، ولا ذا غير منجز احتمال العقوبة ما يفرق، ومع القول بأنه منجز يكفينا هو شنو؟ لإثبات وجوب الإعادة والامتثال من جديد بلا حاجة إلى التثبت بقاعدة وجوب دفع الضرر محتمل، بل يكون التمسك بها أشبه بظن الحجر إلى جلد الإنسان. هذا كل أمس قلنا، وإن شئت بحثنا من الآن، وإن شئت قلت زيادة توضيح. احتمال بقاء التكليف وعدم الامتثال اما ان يقال منجز او لا، فعلى الاول يكون الوجه في وجوب الامتثال من جديد هو منجزية الاحتمال بلا حاجة إلى الاستشهاد، بقاعدة وجوب دفع العقاب المحتمل. وعلى الثاني، الثاني شنو اللي تنسوا؟ غير مناسب. فلا احتمال للعقوبة ف يتمسك بقاعدة وجوب دفع العقاب المحسن. وبهذا يتضح أن المناسب لرد الرأي المذكور، الرأي المذكور يعني ياهو أن الظن الامتثال حجة، فلا حاجة إلى هذا، أن يقال إن المكلف ما دام قد علم بثبوت التكليف فاحتمال بقائه شنو؟ منجز. ومعه فيجب الامتثال منه. هذا لو لم نقل بمنجزية الاحتمال في مرحلة الحدود، أما إذا قلنا بذلك كما هو المختار عقلا فالأمر شنو؟ أوضح. هذا كل كلامنا في النقطة الأولى. يعني بلا حاجة إلى ماذا؟ استصحاب عدم الامتثال، لعله مثل واحد يقول هذا مسلم، ما هذا شلون، هو نفس الاحتمال. عليكم السلام ورحمة الله. لا يرى، لكن عذور في مرحلة البقاء، صحيح في مرحلة الحدود لا يرى من أجل. احنا نريد نقول احتمال التكليف حدوثا، يعني احتمل الان تكليف ثبت عليه، احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا حدوث، هذا ليس بمنجز لا عقلا ولا شرعا، هذا قول الذي الجماعة كلهم مشهورة. اما بعد ما اعلمت بثبوت التكليف فالعقل فيه ما يسقط التكليف الا دينا الا باليقين، يعني اشتغال يقين يستبعد فراغ اليقين، يعني احتمال بقائه هو ما دمت تحت من بقائه هذا يكون سبب لان يدعوك علما الى الامتثال من جديد. فهذا هم قاعدة اشتغال يقين هي بعد معناه من بداية الاحتمال في مرحلة البقاء. هي النقطة الثانية، وقلنا في نقاط اربع نتكلم عن مسألة انسان حجية الفرد ان كان جعل حجية الفرد. نقطة ثانية في المقصود من الإمكان، تجدوا كلمة الإمكان بمعنيين، فتارة تأتي في مقابل المستحيل كما يقال اجتماع النقيضين مستحيل بينما اجتماع المثلين ممكن، يعني اجتماع المتخالفين ممكن، متخالفين ممكن. أخرى تستعمل كلمة إمكان بمعنى الاحتمال في مقابل القصد، كما يقال في الليلة الصاحية يقال نقطع بعدم نزول المطر وفي ليلة غير صاحية يمكن يقال يمكن نزول المطر فإن الإمكان هنا ليس بمعنى غير مستحيل في مقابل المستحيل إذ نزول المطر سواء كان في الليلة الصاحية وغيرها نزول شنو؟ ممكن وغير مستحيل حياة الأمر في الليلة الصاحية احتمال نزوله ضعيف إلى درجة يقطع في عدم خلافه في غيره قد جاء استعمال كلمة الإمكان بمعنى الاحتمال في كلام الشيخ الرئيس حيث نسب له قوله كل ما طرق سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان فإن المراد من الإنسان هنا والاحتمال أي فذره في بقعة الاحتمال قرينة الغرائب عبيرة بالغرائب غرائب فلو طرق سمعك أن امرأة ولدت 40 توأما في بطن واحدة كما ورد في الرواية ورد في الرواية هذا الشيء ينقلها صاحب الجواهر هذا من الغرائب فذره في بقعة انت يحق المحكمة ولا تقطع لعدم وقوعه هذا المقصود هل المراد من الإمكان في مقامنا حينما وقع البحث في أن الظن هل يمكن جعل الحجية له أو لا هل المراد من الإنسان في قولنا يمكن الإمكان في مقابل الحالة أو الإمكان بمعنى الاحتمال الصحيح هو الأول كما ذكر الآخنج في الكفاية أن الإمكان بمعنى الاحتمال يعني بمعنى المتخارج ما مراد هو الأول الصحيح هو الأول لا صحيح هو الأول يعني المقصود هنا الإمكان مقابل المستحيل لما نقول يمكن يعني ليس المستحيل وليس المقصود يمكن بمعنى يحتمل بعدين هذا غير مستحيل ذلك لأن الإمكان بمعنى الاحتمال أمر وجداني لا يقبل أن يقع محلا للنزاع بين ابن قبة الذي يقول ديما لعدم وبين المشهور القائل ديما للإنسان كما هو الحال في الجوع والحب والبغض فإنها أمور والجاني وكل إنسان يحس بجوعه إن كان جوعانا وبعدم جوعه إن لم يكن جوعانا ولا يمكن إقامة البراهين على شنو إثبات الجوع أو الشرب أجل أقصى ما يمكن إثارة المنبهات فيقال لو كنت جوعانا لما نمت وبعض الناس ما يفكرون ينامون هذا ما يشبه أو لذهبت إلى الثلاجة أو كيس الخبز اليابس وأكلت هاي منبهات وليست براهين والبراهين لا يمكن إقامتها في الأمور الوجدانية ونحن نرى في مقامنا أن ابن قبر أقام براهين على عدم الإنسان والمشهور في مقابله أقام براهين علامة عدم وهذا معناه أن الإمكان في المقام ليس بمعنى الاحتمال وإلا كان من المناسب أن يقول ابن قبر بلا إقامة براهين أن يقول شنو بلا إقامة براهين ماذا يقول أنا لا أحتمل أن الشارع جعل الحجية وهذا شيء راجع إلى نفسي ووجداني فوجداني لا يحتمل جعل الحجية للظن من المناسب للمشهور في جوابه أن يقول وجداننا على العقل، فهو يحتمل جعل الحجية لفظا. هذا واضح إن شاء الله. ها؟ ها؟ إن شاء الله يدينا هسه نشوف بعدين شنو كل واحد أقام قص إلى آخره. زين. ثم إن الإنسان في مقابل الاستحاضة. بعد أن كان هو شنو هو المقصود وشو ده حرسا يراد منه الإنسان الذاتي في مقابل الاستحالة الذاتية. وجود زيد ووجود العنقاء انه ممكن في ذلك بخلاف وجود نقيضين فانه ممتنع في ذاته. واخرى ياتي الامكان بمعنى الإنسان الوقوعي في مقابل الاستحالة الوقوعية. إذا كان ممكنا في ذاته فتارة يترتب على وقوعه خارجا عادير هذا هو المستحيل وقوعه، أي هو في ذاته ممكن داخل لأجل ترتب محاذير على وقوعه يكون وقوعه مستحيلا. دون ذاته وأخرى لا تترتب محاذير على وقوعه فيكون ممكنا ذاتا ووقوعا المناسب في مقامنا ألا أن يراد من الإنسان الإنسان الوقوعي هنا الذاتي إذ لا يحتمل أحد أن ثبوت الحجية للظن هو مستحيل في ذاته لذاته اجتماع نقيضا، هذا لا يحتمل، بل قد قيل أن المستحيل في ذاته ينحصر بما اجتماع نقيضا واتفاق لا غير، بعد ما صغير فقط هذا، هكذا أقول فريق إلى هكذا. المراد هو الإنسان الوقوع، فابن قباء يدعي عدم الإمكان الوقوع، حيث تترتب محاذير على وقوع التعبد بالظن وجعل الحجية له، تترتب محاذير من قبيل لزوم اجتماع المثلين او الضدين او تفويت المصلحة على اخره تماما، بينما المشهور يقول لا تترتب محاذير على وقوع التعبد وجعل الحجية للظن. إذن المناسب أن يراد من الإمكان هو الإمكان الوقوع دون الذات، والمرجى قدس الله روحه الشريفة أضاف قسما جديدا للإمكان سماه بالإمكان التشريعي مقابل المستحيل التشريعي. قال إن وقوع الشيء تارة تترتب عليه محاذير في عالم الخارج، لا في عالم الخارج، فيلزم اجتماع النقيضين او الضدين خارجا، ففي عالم الخارج هذا مثلا دابا، فهذا هو المستحيل التكوين، فقابل ما إذا لم تترتب محاذير في الخارج فهو شنو ممكن التكوين، أما إذا المحاذير لزمت في عالم التشريع هو المستحيل التشريعي، في مقابل أن لا تلزم محاذير في مقام التشريع وهو الممكن شنو التشريع، وحيث أن المحاذير المدعات في المقام. من قبيل لزوم اجتماع وجوبين في عالم التشريع على شيء واحد، او وجوب حر، حيث انها محاضير في عالم التشريع، فمن المناسب ان يراد ماذا من الامكان والاستحاله هو شنو؟ كان التشريعي الامكان الوقوعي ولا الذاتي بل التشريعي. تعليق غد، اللهم صل على محمد وآل محمد.